العالمية والعالمية. طيب عيسى هات يا وصف. لا العدل. ها هو جاء بمثنى أتى بمثال وهي مثل أتى بعمر هذا العلم وأتى بالصفة مثل مثل. طيب يارب مثل مثل بدأ من أجنحة وبدل المجرور مجرور وأنا مجرد فتحة مقدرة على الألف نيابة عنه لأنه ها؟ لأنه إيش اسم لا ينفع والمال على ما صرف الوصفية والعكس. تمام. طيب أنس إشارة أحمد بسام إشارة نعم هذا السام إشارة نعم هنا هنا أريد أن تعرف لا تسأل بشارة وين أنس إشارة إلى أي شيء. طيب كم أقسام ثلاث ما هي طيب طيب مؤنث بالألف المؤنث بالألف كم صورة له واحد ما نعم صورة نعم أحسن الألف المقصورة والممدودة مثال المقصورة ومثال الممدودة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون علما أو صفة؟ إذن يكفي علة واحدة. متى وجدنا اسما فيه ألف الشيء المقصورة فهو لا أو فيه ألف الشيء الممدودة فإنه لا. طيب ما تقول في أسماء أسماء لكن هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف اي نعم ان قلت نعم قلنا غير صواب فكذلك في تفصيل نعم نعم اي نعم تمام علم مؤنث بان يكون جمع اسم فانه أين صح هذا؟ قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا؟ طيب هذا تفصيل صحيح. ألف التأنيث المقصورة الأخ أما هذا؟ إيه مثلاً طيب ألف التأنيث المقصورة عبد الله طيب هات يا جمع المشهور ذهبت ليلى لا نريد أن تكون مجرورة. ها إذا هذه دخلنا على السوق نهاية على ليلة. لست من أهل النحو، لست من أهل النحو. هنا حسنا وش الفائد؟ يلا يا خالد. مررت بليلى، أبد بليلى. نعم. فتح مقدرة على آخر نيابة عن الصرف، لأنهم من الصرف ولا من الصرف. ألف التأنيث إيش؟ المقصورة. طيب المؤنث بغير الألف ما تقول فيه؟ لفظية ومعنوية. أحسنت، لفظية فقط ومعنوية فقط. طيب هات لفظية معنوية. لفظية معنوية مثل إذا فرض الغائب أخليك اسم واحد في تأنيث و معنوية. إذا فرض أنا بس تفرض أنت حتى من يعني عائشة. تمام عائشة، بس قف على هذا. هات عائشة في جملة مفيدة. جاءني غلام عائشة. جاءني غلام عائشة. عائشة طيب هي مشهورة الآن؟ هي مشهورة؟ لأن لا لا لا هي مجهورة ولا لا؟ ما وشلون يا جماعة؟ صحيح؟ هنا مجرور بالإضافة. اعرف جاء فعل والياء. اصبر، جاء فعل ايش؟ فعل الماضي. نعم والياء مفعول به. وش وين وين الياء؟ قبلها شيء، قبل الياء شيء. وش اللي قبلها؟ نون الوقاية. أحسنت، النون الوقاية واللي مفعول به. غلام مذاق وعائشة مذاق إليه ومنصوب ومجرورة نيابة بإيش؟ مجرورة مجرورة بالفتح نيابة عن الجر. عن عن إيش؟ نيابة عن الجر. لا عن كسر. عن كسر نيابة عن كسر لأن غير منه. ما المعنى من الصرف؟ ما فيه من الفن. ما هي؟ ما فيه من الفن في هذا؟ أي في هذا؟ العالمية هو التأنيث. أحسنت. إيش؟ أنا مو بعد. لا. طيب. ها؟ إيش هو؟ ما قلت فعل؟ فعل جاء؟ نعم. طيب التأنيث نريد تأنيثا معنويا فقط. يلا يلا يلا. لا انت عن زينب وعن زينب. هذا مؤنث ايش؟ معنى. اعرف عن زينب. نعم صح. وش ما تعرف التأنيث؟ المعنى له ايش؟ التأنيث ما يكفي، العالمية والتأنيث. احسنت. طيب ما تقول في شجرة؟ في طلحة. اين هل هو ممنوع من الصرف او غير ممنوع؟ إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح، إن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. ها فيه تفصيل صح. فصل نقول طلحة نضيف إلى علم

هذا المركب تركيبا مزجيا يرفع بالواو بالضمه وينصب بالفتحه ويجر كذلك بالفتحه نيابه عن الكسر، لانه اسم لا ينصرف والمانع له الصرف العلميه والتركيب المزجي. طيب، تقول سافرت الى حضرموت. نعم، سافرت فعل وفاعل والى حرف جر، وحضرموت اسم مجرور بالى وعلى مجره الفتحه نيابه عن الكسر لانه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف العلميه والتركيب المزجي، والله اعلم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن موانع الصرف المجموعة في قول الشاعر أو في قول الناظم، اجمع وزن عادلا انس بمعرفه، رتب وزد عجمه فالوصف قد كمل. وسبق لنا كلام على اجمع وزن عادلا انس بمعرفه رتب، اخر شيء التركيب. طيب، ما المراد بالتركيب الذي يندج فيه كلمتان في كلمة واحدة؟ طيب، مثاله حضرموت. لا، ولا شابقناه، ما شابقناه ولا أذناه. أين حضرموت بعد ذلك؟ طيب، مثال ذلك. أين على مركب تركيب مزجي مشغول بالفتح؟ وقال هذا المرض بس هذه مجوره. اين سافرت الى حضرموت؟ بلد سافرت الى حضرموت، كذا الى حضرموت يا رب. بس الى حضرموت سافرت كذا وفعل ما علم. نعم، اين الى حضرموت؟ نعم، صح، نعم، لعلم الحكيم. طيب، أقمت في بعلبة، خلاص أقمت في الوفاء، ما نرجع رابطة، ما وصلنا في بعلبة. نعم، نعم، مجرور بإيش؟ مجرور بإيش؟ وش العام؟ بفي. أحسنت. طيب، هل الوصفية تؤثر في باب التركيب؟ الجواب لا، التركيب علمية فقط، ما في وصفية. زد وزد، زد إيش؟ الألف والنون، فكل اسم مختوم بألف ونون زائدتين وهو مفرد فإنه ممنوع من الصرف إن كان علما أو صفة، إن كان علما أو صفة. العلم كثير، مثل سليمان، سلمان. نقول عليا، ها عليان، لأنه صفة اسم علم، وهكذا كل اسم علم في زيادة ألف ونون فإنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون.